يشركون بربهم وفيهم صلاح من وخيم المثالب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع السوائب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا لحفظ المناصب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيها الأبناء، يتجدد هذا اللقاء بكم وبفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ومع هذه المقدمة من رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ورحم أئمة المسلمين جميعا. هذا الإمام بحق الذين تدارسوا ونشرح هذه المقدمة العظيمة من هذه الرسالة، وكما ذكرنا فيما مضى فلقد اخترنا هذه المقدمة لرسالة ابن أبي زيد القيرواني لمكانة هذا الإمام، لمكانة هذا الإمام في المسلمين وبين المسلمين، ولمكانته أيضا عند فقهاء المالكية. فقد اخترنا هذه المقدمة لأن صاحبها يعتبر من العلماء المتقدمين، فإنه كما ذكرنا فيما مضى لا يروي عن سحنون إلا بواسطة، ولا يروي عن عبد الرحمن بن القاسم إلا بواسطتين، ولا يروي عن مالك إلا بثلاث وسائط. فهو من الطبقة المتقدمة من علماء المذهب ومن فقهاء المذهب. ولعلو إسناده هذا لقب بمالك الصغير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد ضمن هذه المقدمة معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد الصحابة والتابعين والأئمة، ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه لم يختلف على إمامه الإمام مالك لا في عقيدته ولا في مذهبه رحمهم الله تعالى جميعا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلمه والمسلمين: وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. هنا يواصل الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى بسط معتقد أهل السنة والجماعة في الله عز وجل وفي أسمائه وفي صفاته، فذكر أن من هذه الصفات التجلي، وتجلى رب العالمين. وهذه العبارة وهذه الجملة من الإمام ابن أبي زيد القيرواني مستفادة من سورة الأعراف، من قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، فأجابه الله سبحانه وتعالى بقوله: قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الله سبحانه وتعالى لما سأله موسى الرؤيا طلب منه أن يراه، وكأن موسى كما ذكر أهل العلم كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله كأن موسى عليه الصلاة والسلام لما أذن الله له بالكلام فكلمه ربه وكلم موسى تكليما كأنه طمع فيما بعد الكلام، طمع في الرؤيا أن يرى الله سبحانه وتعالى، فقال رب أرني أنظر إليك، فأجابه الله بقوله قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أي لا يمكن أن لا يمكن رؤية الله عز وجل في هذه الحياة. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الحياة ولكن يرى في الآخرة، في الآخرة يرى ربنا سبحانه وتعالى. يقول الأدلة الكثيرة منها ما هو من القرآن ومنها ما هو من السنة الصحيحة، فقول الله عز وجل عند كثير من المفسرين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على أنها تدل على الرؤيا، رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وبعض أوجه التفسير لقول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بعض أوجه التفسير لهذه الزيادة أنها النظر إلى ذات الله رب العالمين يوم القيامة. وأيضا ما ورد في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فيه. فالرؤيا يوم القيامة محققة بإذن الله عز وجل، لكنها منتفية في الدنيا، في الدنيا لا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى، امتنعت هذه الرؤيا وحسم الله عز وجل أمر هذه الرؤيا مع نبيه ورسوله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أي انظر يا موسى التفت إلى الجبل من حولك وسأتجلى على هذا الجبل. فلما تجلى ربنا سبحانه وتعالى على هذا الجبل بجلاله وكماله اندك هذا الجبل، جعله دكا أي مدكوكا بمعنى مدقوق، والمدكوك كالمدقوق، الكاف والقاف متشابهتان لأن مخرجهما تقريبا واحد، تقاربتا في المخرج، فأصبح مدقوقا هذا الجبل لما تجلى له ربنا سبحانه وتعالى جعله دكا أي مدكوكا مدقوقا، فخر موسى صعقا أي سقط مغشيا عليه عندما أو بعدما نظر إلى هذا الجبل الذي تجلى له ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال إن موسى عليه الصلاة والسلام سقط مغشيا عليه لأنه نظر إلى المتجلى عليه، فكيف لو نظر إلى المتجلي وهو الله رب العالمين. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق أي قام من غيبوبته ومن غيبته قال سبحانك أنزهك يا رب، سبحانك تبت إليك إن كنت أسأت الأدب معك أو إن كنت سألت شيئا ليس من حقي أن أسأله، تبت إليك يا رب. نعم. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفذ. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق ولا صفة لمخلوق فينفذ. هذه العبارة وهذه الجملة من الشيخ رحمه الله تعالى ومن الإمام يريد منا دائما وعلى الدوام ونحن نقرأ كلام الله نقرأ القرآن ينبغي أن يبقى هذا أو أن تبقى هذه المعاني عالقة في أذهاننا وهي أن هذا القرآن الذي نتلوه ونقرأه هو كلام الله سبحانه وتعالى كلام الله أي صفة لذاته سبحانه وتعالى ليس بمخلوق فيبيد ليس بمخلوق فيبيد فيبيد هنا على النصب لأنها جاءت في جواب النفي يبيد من فعل باد يبيد أي إذا انتهى وانقرض إذا انتهى وانقرض فكلام الله سبحانه وتعالى صفة لذاته ليس مخلوقا من مخلوقاته فيبيد وليس صفة لمخلوقاته فينفذ فينفذ وينقرض نفذ ينفذ إذا انتهى إذا انتهى ولم يبق له أثر فكلام الله سبحانه وتعالى ليس كذلك هو كلام الله القرآن هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود منه بدأ سبحانه وتعالى وإليه يعود فهو صفة لذاته سبحانه وتعالى من الصفة الذاتية الملازمة لذاته فهو سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء أن شاء بما شاء باعتبار الموضوع الذي يتكلم فيه ربنا سبحانه وتعالى متى شاء باعتبار الزمن كيف شاء بالكيفية التي يريدها ربنا سبحانه وتعالى فالقرآن كلام الله كلام الله ليس بمخلوق ليس بمخلوق فيبيد لأن المخلوقات جميعا تفنى وتبيد كل شيء هالك إلا وجهه والكلام صفة لذاته وذاته سبحانه وتعالى باقية أما المخلوقات أما سائر الخلق فهم إلى فناء ولا وإلى نهاية وإلى زوال وليس بصفة لمخلوق شنو؟ ولا صفة لمخلوق فينفذ ولا صفة لمخلوق فينفذ لأن كلام المخلوقين ينفذ ينتهي أين كلام الناس من 5000 سنة من 10000 سنة بل أين كلامنا نحن أين كلامنا نحن بعد فترة قصيرة كل ذلك إلى زوال وإلى نهاية أما كلام الله سبحانه وتعالى فلا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى نعم والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا ثم إن هذا الكلام أو هذا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى ليس صفة لمخلوق فينفذ لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله كما قلنا لا ينفذ ولا يفنى ولا يبيد كلام الخلائق كل ذلك يفنى وينتهي بانتهاء تلك الخلائق لكن كلام الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال الله عز وجل أيضا قل وإنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لو بريت أقلام ما في أشجار الدنيا، لو حولنا أشجار الدنيا كلها فبريت أقلاما ثم حولنا مياه البحار، بحار الدنيا كلها مدادا لهذه الأقلام، فكتب بذلك كلام الله، فإن الأقلام تتكسر وإن المداد يجف وينتهي ولا تنتهي كلمات الله سبحانه وتعالى. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا سبحانه وتعالى، أي مما ينبغي الإيمان به، وأن الله عز وجل هو الذي قدر الأمور كلها. والقدر، وهذه المادة مادة القدر، ورد ذكرها في القرآن الكريم في 131 موضعا، فهي تأتي بمعاني متنوعة ومختلفة، فتارة تأتي هذه المادة مادة القدر بمعنى العظمة والشرف، بمعنى العظمة والشرف، كما في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وتارة أيضا تأتي بمعنى التضييق، بمعنى التضييق، كما في قوله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فقدر بمعنى ضيق عليه رزقه. وتارة تأتي بمعنى العلم، كما في سورة الحجر: إلا امرأته قدرنا إنها من الغابرين. ثم لها كما قلنا معاني متعددة وكثيرة، وتأتي من ضمن هذه المعاني تأتي بمعنى القضاء والكتابة في اللوح المحفوظ، كما في قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. والإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر واجب، وهو أحد أركان الإيمان الستة، وهو القضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم من حديث أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث جبريل المشهور لما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، فسأله عن أركان الإيمان: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، القدر هو أحد أركان الإيمان الستة، فأركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهناك أمور يتضمنها الإيمان بالقدر، هناك أمور أربعة يتضمنها القدر. أولا العلم، ثانيا الكتابة، ثالثا الإرادة، رابعا الخلق. هذه هي الأمور الأربع التي يتضمنها القدر، ولا بد أن نعيها وأن نعلمها لنفهم مسألة القدر فهما جيدا حتى لا تزيغ بين الأهواء. المرتبة الأولى العلم، فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان أزلا ويعلم ما يكون أبدا، علم ما كان أزلا وعلم ما يكون أبدا. فعلم الله ليس كعلمنا، علمنا نحن مسبوق بجهل وملحوق بنسيان، أما ربنا سبحانه وتعالى فعلم أزلا وعلم أبدا، علم ما كان وعلم ما يكون، بل وعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون، علم ما كان أزلا وعلم ما يكون أبدا، وعلم حتى ما لا يكون لو قدر له أن يكون كيف يكون، والوجه الذي عليه الذي سيكون عليه هذا الأمر سبحانه وتعالى. لكن هذا العلم نازع فيه بعض الطوائف، فالغلاة من القدرية مثلا قالوا لا، ليس الأمر كذلك، قالوا العبد مسؤول عن أفعاله وليس لله دخل في أفعاله، بل ويقولون إن الأمر أنف. معنى هذا الكلام معناه أن الله سبحانه وتعالى تعالى وتقدس وتنزع عما يقولون، قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأمور ولا يعلم الأشياء إلا إذا حدثت ووقعت، أما قبل ذلك فإنه لا يعلم شيئا. فهؤلاء هم الغلاة من القدرية، وهؤلاء الذين قال فيهم عبد الله بن عمر لما أخبر بحالهم وبمذهبهم قال إن رأيتم هؤلاء، قال لأصحابه إن رأيتم أولئك القدرية فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم، أي هؤلاء القدرية، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه إلا إذا آمن بالقدر. ثم ذكر لهم حديث عمر فقال إني سمعت عمر بن الخطاب، أي أباه، سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول، ثم ذكر لهم حديث جبريل الذي ذكرناه آنفا. إذن فهذه هي المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي مرتبة العلم. ثم بعد مرتبة العلم تأتي المرتبة الثانية، وهي مرتبة الكتابة، وهي أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب مقادير كل شيء، فخلق أول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بذلك، فجرى القلم بذلك. فكل ما يجري في هذه الأكوان علويها وسفليها إلا وهو مقدر، أي بمعنى مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كما يدل على ذلك قول الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك على الله يسير إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير إن في ذلك إن ذلك في كتاب أي مكتوب مسجل في اللوح المحفوظ وإن كان هناك كتابات أخرى كما نص على ذلك أهل العلم هناك كتابات أخرى لكن لا تخرج عن سياقها عن سياق ما هو مسجل ومدون من الكتابة الأصلية في اللوح المحفوظ فقالوا إن هناك كتابة عمرية أو بعضهم يعبر عنه بالقدر العمري والقدر الحولي والقدر اليومي لكن هذه كلها لا تخرج كما قلنا عما هو في اللوح المحفوظ فالقدر العمري يقصدون به ما يكون للجنين وهو في بطن أمه في مرحلة الأجنة كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما أو مثل ذلك علقة ثم مثل ذلك مضغة ثم يبعث الله ملكا ثم يبعث الله ملكا أي إلى هذا الجنين عندما يصل إلى هذه المرحلة 120 يوم يبعث الله ملكا فيؤمر هذا الملك بكتابة عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد هذه تكون للجنين في بطن أمه فيطلقون عليها بالكتابة أو بالقدر العمر أي يحصل مرة في العمر وذكروا أن هناك قدرا حولي أي نسبة للحول يقع مرة كل سنة في ليلة القدر من كل سنة والتي أشار إليها ربنا سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين فيها أي في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم من لدن الله سبحانه وتعالى من عند الله سبحانه وتعالى وجاء في الحديث أن الله عز وجل يقسم أرزاق ومقادير الخلق في هذه الليلة في السنة كلها في السنة كلها في الحديث الذي أخرجه أو رواه الإمام أحمد في مسنده ثم القدر اليومي والله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن لكن هذه الكتابات كما قلت لكم لا تخرج عن أصل الكتابة التي هي في اللوح المحفوظ إذن مر معنا الآن المرتبة الأولى للقدر وهي مرتبة العلم والمرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة ثم بعدها مرتبة الإرادة وأنه وهي أن الله عز وجل لا يكون في ملكه وفي خلقه إلا ما يريده ووفق مشيئته سبحانه وتعالى ولا بد للمسلم أن يؤمن أن مشيئة الله نافذة في كل شيء والإرادة هي والمشيئة مترادفان الإرادة تكون بمعنى المشيئة والإرادة تنقسم إلى قسمين إرادة كونية وإرادة شرعية إرادة كونية وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فهي تتعلق بكل ما يقع في ملك الله عز وجل، سواء أحبه الله أم كرهه. كل ما يحدث يقع وفق هذه الإرادة الكونية، سواء هذا الذي حدث أو وقع كان محبوبا لله أم كان مكروها لله عز وجل. أما الإرادة الشرعية فهي تتعلق بكل ما يحبه الله ويرضاه، سواء وقع أم لم يقع. فهمنا؟ الإرادة الكونية تتعلق بكل ما يقع، سواء أحبه الله أم لم يحبه الله. والإرادة الشرعية تتعلق بكل ما يحبه الله، سواء وقع هذا المحبوب أم لم يقع. فمثلا هذا الكفر الموجود على وجه الأرض، وهذا النفاق وهذا العصيان وهذا التمرد وهذه المعاصي وهذه الذنوب، هل هي مرادة لله؟ الجواب أما من حيث الإرادة الشرعية فلا، ليست مرادة له، لأنه لا يحبها ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. لا يرضى الله عز وجل عن الكفر، لا يحب الكفر ولا يحب الكافرين، ولكنه وقع. فمن حيث الإرادة الشرعية ليست هذه الأمور التي وقعت محبوبة لله عز وجل، ولكن من حيث الإرادة الكونية أرادها أن تكون، ما كانت إلا بإرادته. قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فلا شيء يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى، لا شيء يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. ثم بقي لنا المرتبة الرابعة، وهي مرتبة الخلق، وهي أن الله عز وجل خالق كل شيء. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء، من العدم؟ العدم لا يخلق شيئا، لا يخلق نفسه ولا غيره. أم هم الخالقون؟ مسألة لم يدعها أحد، حتى من مضى في هذه الأرض وادعى الربوبية والألوهية كفرعون، ما استطاع أن يتورط فيزعم أنه خلق نفسه أو خلق غيره. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إذن فالذي قال أنا خلقت منه هو الله رب العالمين، هو الله رب العالمين، فنسلم له بهذا، لأنه فعلا هو الذي خلق، أوجدنا من عدم ثم وهب لنا هذه الحياة ثم رزقنا وأعدنا وأمدنا، فنحن في نعمه نعيش والحمد لله. إذن هذه مراتب أربعة للقدر: العلم، ثم الكتابة، ثم الإرادة، ثم الخلق. والناس في مسألة القدر انقسموا إلى ثلاثة أقسام. انقسم الناس في مسألة القدر، أطلت لكم النفس فيها لأن المسألة عويصة، وخاصة منكم الطلبة في الجامعة ومعاهد تطرح عليه مثل هذه الشبهات في عقيدته فلا يستطيع أن يثبت ولا أن يجيب، يأتون من مثل هذه الشبهات. الناس انقسموا في مسألة القدر إلى ثلاثة أقسام. قسم أثبت الإرادة للإنسان، أثبت له القدرة وأثبت له الاختيار، بل كما مر معنا أنهم ادعوا، وبئس ما ادعوا، أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم شيئا من أمر خلقه إلا إذا حدث هذا الأمر. وهؤلاء هم الجهمية، هم غلاة القدرية، هم مجوس هذه الأمة، هم مجوس هذه الأمة. القسم الثاني هم الجبرية، يقابلون هذا الناس في هذا طرفان ووسط. قدرية أثبتوا للإنسان كل شيء وأنه مسؤول عن أفعاله وأن الله لا يتدخل في أفعاله ولا يعلم شيئا مما قدر له إلا إذا وقع هذا القدر. يقابلهم في هذا الجبرية وهم عكس القدرية. الجبرية يقولون الإنسان لا اختيار له ولا قدرة، مسلوب الإرادة، مسلوب الاختيار، فكل ما يقع إلا وهو من فعل الله عز وجل، فالله هو فاعل كل شيء والإنسان في حقيقة الأمر لا يفعل شيئا كما يقولون. بل يقولون بأن الإنسان كالريشة في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح، والريشة إن وضعت في مهب الريح لا تملك لنفسها قرارا، كلما جاءت نهبت ريح إلا وتحركت معها يمينا أو شمالا. فهؤلاء هم الجبرية. وهناك قسم ثالث وهم أهل السنة والجماعة، قالوا نأخذ من الحق الذي يوجد عند الطرفين، نأخذ من الحق الذي يوجد عند الطرفين. فهم يثبتون الفعل للعبد وأن الفعل وأن العبد مختار في فعله، يختار هذا الفعل ثم يفعله، وفعله هذا من مشيئة الله وإرادته، لا يخرج فعله هذا عن إرادة الله سبحانه وتعالى ولا عن مشيئته. فجمعوا أو أخذوا ما يوجد من الحق عند الطائفتين، يعني التي تنكبتا الطريق المستقيم في هذا. لأن هذا البحث حقيقة يعني يجرنا إلى سؤال يرد على الشباب، يرد على الشباب وكثير ما نسأل عنه، فيقول لك مثلا هل الإنسان مسير أم مخير؟ من هنا جاء التسيير والتخيير، وهذا جدا. هل الإنسان مخير أم مسير؟ والجواب أن الإنسان ليس مخيرا على إطلاقه وليس مسيرا على إطلاقه، مخير في أمور ومسير في أمور. بل قال بعض العلماء، قال إذا أردت أن تفهم نطاق التسيير أو منطقة التسيير والتخيير فلا بد أن تعرض مسألة القدر على الأفعال التي تحيط بالإنسان. فإن الفعل الذي يحيط بالإنسان فعل فيه وفعل منه وفعل عليه. أي واحد منكم إلا وتحيط بهذه الأفعال الثلاثة: فعل يصدر منك، وفعل يقع منك، وفعل يقع عليك. إذا أردنا أن نفهم مسألة هل الإنسان مخير أم مسير، فالفعل الذي يقع في داخلي في جسدي، نبض القلب، دقات القلب، حركة الشهيق والزفير، حركة الأمعاء الدودية، حركة المعدة في هضمها وغير ذلك، هل أنا مسير في هذا أم مخير؟ مسير، مسير. لا، أنا معكم يعني لا أتحكم الآن في معدتي، هل تتحرك ألا تتحرك، حركة الشهيق والزفير، دقات القلب. ومن رحمة الله عز وجل أن جعلنا مسيرين في هذا لا مخيرين، وإلا لو كنا مخيرين في هذه الأمور التي تجري داخل ذواتنا، كيف يعرف مثلا الطفل الرضيع اللي يلا ولدت أمه، كيف يعرف هذا الطفل الرضيع أهمية التنفس، أهمية الشهيق والزفير؟ يبقى مزير نفسه هذا حتى يعني تكتم أنفاس يلو ويموت. فمن رحمة الله أن جعلنا مخير. إذن فالفعل الذي يقع في داخلي أنا مسير فيه، والفعل الذي يقع علي من غيري أيضا أنا مسير فيه. كنت خارج من المدرسة مع الطريق، مع جنب الطريق، ثم أحدهم على سطح بيتي ألقى علي بحجارة أو بشجرة أو بشيء من هذا، هل أنا مخير في هذا الأمر أم مسير؟ لا اختيار لي فيه، لا اختيار لي فيه، أنا مسير في هذا. إذن ما الفعل الذي بقي لنا؟ الفعل الذي يصدر مني، الفعل الذي يصدر مني أنا أقوم بذلك الفعل. فهنا يكون الاختيار ودائرة التخيير، أنا مخير في هذا. لماذا؟ لأننا أنا الآن أتكلم معكم، يعني هذا الكلام وهذا الفعل يصدر مني، أنا مخير أن أتكلم معكم في هذا الكلام في العقيدة، ومخير أن آتي مثلا والعياذ بالله بقطعة غنائية أسمعكم إياها. هل أنا في هذا مخير أم مسير؟ مخير، لأن الفاعل عندما يريد أن يفعل شيئا فإنه يختار بين البديلات، بين البدائل، تختار بين الخير وبين الشر، تختار بين النافع وبين الضار. مثلا أريد يعني أن أشتري مثلا جلابة، فأذهب إلى بائع الثوب فأختار بين الأثواب هذا أو هذا اللون أو هذا، فيقع اختياري على هذا اللون أو غير هذا اللون، ثم أذهب إلى الخياط الذي أختاره فأكلفه بخياط هذا الثوب، فأنا مختار في هذا. لماذا؟ لأنه يوجد عندي البدائل، توجد عندي بدائل، بين الخيار بين البدائل. أما الأمر الذي لا خيار فيه هو الذي لا بدائل له، الأمر الذي لا خيار لي فيه هو الذي لا بديل له، أمر واحد فقط يخصكم. إذن فالإنسان مخير في أمور، مسير في أمور، ولا يجوز أن نستدل بالأقدار على المعاصي، لا يجوز أن نستدل بالقضاء والقدر على المعاصي. لماذا مثلا؟ لماذا تدخن؟ لماذا تشرب الخمر؟ لماذا أنت يعني لا تلبسين اللباس الشرعي؟ لماذا؟ خلق الله أنا قدر علي هذا، قدر علي الله علي هذا، تقبلون منه هذا؟ لا يجوز الاستدلال بالقدر على المعاصي، وإنما يستدل بالمعاصي على الابتلاءات وعلى الأمراض، على الأمراض، قل هذا بقدر الله، هذا قدره الله. أما أن تستدل يعني على المعاصي بالقدر فلا. ولذلك ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أن رجلا سارقا أتي به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليقيم عليه حد السرقة، فلما ثبتت عليه التهمة وأمر به عمر ليقام عليه الحد قال يا أمير المؤمنين هذا أمر قدره الله عليه. قال إذن قبل أن تقطعوا يده اجلدوه 80 جلدة. فلما ذهب به وجلد 80 جلدة ثم قطعت يده رجع إلى أمير المؤمنين عمر فقال يا أمير المؤمنين هذا القطع وقد عرفت لما قطع اليد، عرفت أنني سرقت وثبتت التهمة وأنا عرفت يعني العلة، فلما الجلد؟ لماذا أمرت بجلدي؟ قال لأنك افتريت على الله، لأنك قلت قدر الله علي هذا وهو يعني بالتقدير بأن الله عز وجل ألزمه بهذا. أي لأن كثير من الناس الذين يستدلون بالقدر يقول قدر الله علي، هم لا يعنون الكتابة إنما يعنون الإلزام أن الله ألزمنا بأمر بفعل هذا الأمر. لو كان يعنون الكتابة هذا أمر مفروغ منه، يا أمير المؤمنين هذا أمر قدره الله علي، هو يعني أن الله ألزمني يعني بفعل هذا الفعل، فلذلك أمر بجلده 80 جلدة حد المفتري. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. والإيمان بالقدر خيره وشره، أما الخير في هذه الجملة فهو ظاهر في أقدار الله عز وجل كلها خير، وشره ينبغي أن نفهم الشر هنا باعتبار المقدور والمفعول لا باعتبار القدر، فإن فعل الله سبحانه وتعالى ليس فيه شر قط ولكن باعتبار المفعول وباعتبار المقدور نعم قد يكون فيه شر، ولكن لا ينبغي أن ننسب الشر لله عز وجل، كما جاء في صحيح مسلم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول والشر ليس إليك، أي لا ينبغي أن ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى ما قدر شيئا إلا من ورائه حكمة بالغة علمها وجهلها من جهلها. فمثلا حتى في بعض المقدورات التي قدرها الله سبحانه وتعالى بالنسبة للبشر فيها شر، كالعقارب والحيات والسباع والأمراض والسيول والطوفان، هذه كلها بالنسبة للإنسان فيها نسبة من الشر، فيها نسبة من الشر، ولكن بالنسبة لقدر الله أو لمقدور الله عز وجل فلا يوجد قدر لله سبحانه وتعالى، وإن كان فيه نسبة من الشر بالنسبة للمقدور بالنسبة للآدمي فلا يوجد في مقدور الله الشر الخالص. إن كان هذا شرا لك شر بالنسبة لك فهو بالنسبة للآخرين ليس شرا. مثلا المرض، يمرض الإنسان، المرض طبعا هو شر، لكن هل هناك جوانب أخرى للمرض فيها خير ولا ما فيها خير؟ فيه خير، لأن البلاء والمرض أولا يكفر الله به السيئات، والمرض يهيئ لصاحبه الفرصة ليتوب إلى الله عز وجل. الإنسان الذي يمرض يستحضر الموت ولقاء الله أكثر من غيره، فيمكن من التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن الإنسان الذي قدر الله عليه هذا الأمر وإن كان في جانبه بالنسبة لهذا المقدر عليه بعض الشر، فبالنسبة للآخرين قد يكون فيه الخير الكثير. مثلا إنسان يعني كان يسكن في مجرى الوادي، فإذا بسيول نزلت من أعلى الجبل فأغرقت زرعه وداره وماله وغنمه وربما حتى هو أخذته. هذه السيول بالنسبة لهذا الرجل هي خير أم شر؟ هي شر، لكن بالنسبة لبقية الخلق هذا المطر نازل وهذه السيول ينفع الله بها جبلا كثيرا، يحيي به الأرض بهذا المطر بهذا الغيث. وإن كان هذا الرجل أهلكه وأتلف ماله وزرعه يعني وماشيته، لكن نفع الله عز وجل به خلقا كثيرا. فالخيرية في الخير في يعني في قدر الله عز وجل ظاهر بين، أما الشر فلا ينبغي أن ينسب إلى قدر الله، ولكن يكون في بعض المقدورات في بعض المفعولات نعم يوجد في هذا الشر، ولكن مع ذلك هو نسبي، لا يوجد في قدر الله ولا في مقدوره شرا مطلقا. ولعلنا إن شاء الله عز وجل نكتفي بهذا القدر، واللقاء موصول بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.